ما نوصفش في اي حاجه. دي الدخله وكان بين ذلك قواما والذين حتى اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تبذر تبذيرا. كل حاجه عايزه زي ما قلنا زمان الاقتصاد في الشيء. انا اكل على قدر ما يقيم حياتي. نعم. ما اجعلش الاكل شرا. نعم. ما ملأ دمي وعاء شرا من بطنك. لا. نعم. ولا اجعل اللباس مخيله. يعني اختال به بين الناس واظهر فضل النعمه علي وغيري مش عارف ايه. نعم. نعم. يبقى اذا في الاكل والشرب واللباس نعمل القدر الذي يقيم اودي في الاكل. ويستر عورتي او لا مانع من الرياش البسيطة فيها. خلاص. وفي الشراب ايضا. نعم. ان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ لم ترى ان الله انزل من السماء لباسا يواري سوءاتكم. هذه اول مرحلة في اللباس. نعم. وريشا. وبرضو ده ناكل حاجة تزينوا بها برضو يعني ما كشفناكوش قوي. ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى خير من ذلك ايه؟ خير من ذلك كله. وكذلك في الشراب وفي اللباس وفي الشراب ما نسرفش فيه اسراف لان ده يغيظ من لا يجد اولا. نعم. يغيظ من لا يجد. ويشعرك بانك فوق مستوى من دونك في هذه المساله. نعم. فيربي في نفسك انك انت شئتان خالص. والله يريد منك ان تستطرق العبوديه فيك الى غيرك. ما يبقاش في فرق كبير. حتى لماذا فرض في الحج ان نستوي في اللباس؟ نعم. عشان كده يمنع التميز بالبذه او بالهيئه. ايوه. يعني غرضه انني لما ما اعملش كده هيبقى فاضل عندي اي شيء. ما انا قادر ان انا اعمل ريش واعمل مش عارف والبس كويس واكل قوي كويس. لا. خد على قد كده كده والباقي تصدق بي. تصدق بي على من لا يقدر على مثل ما قدرت عليه انت. الاسراف لانك انت هتجهد امعائك وتجهد مش عارف ايه نفسك. نعم. وتجهد مادتك تبقى عندك شح على الغير. انما لما يكون عندي مال انا مش عايزه في اي حاجه يبقى سهل عليا انني انفقه مخيله. يعني علشان ابقى احسن من غيري وربنا مش عايز حلمي احسن من غيري. ده هو فرض عليا الصلاه 5 مرات عشان كده. عشان ادخل المسجد ويبقى بجوالي الوزير ورئيس الدوله وكل حاجه ونخضع لامام واحد. الله. نعم. في بيت الله. في بيت الله. وبنخلع اقدارنا نعال اقدارنا بره. وده اللي يجي يصف كده وده يقعد وده يقعد. ولذلك يمنع رسول الله ان نوطن الاماكن. نعم. مش دي مكان يجلس فيه الوزراء وده مكان يجلس فيه مش عارف ايه. نعم. كل واحد ينتهي حيث ايه؟ يجلس حيث ينتهي به المجلس. الله. عشان تبقى سواسيه في كل شيء. نعم. البسوا وتصدقوا. ويحضرني هذا الحدث الذي حدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرابي حينما كان الحيوم محمد صلى الله عليه وسلم معه 60 دينارا. فذهب الى السوق لكي يشتري ثوبا بدل من الثوب التي عليه لانها بليت. فذهب فوجد فتاة تبكي فقال لها ما يبكيك يا فتاة؟ فقالت له انا هيجيب بقى ثوب جديد ويسيبها كده. لا. يعني المهم ان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما ذهب الى السوق واشترى ثوبا فجاء اليه عربي وقال له اقسني يا اخي العرب مما كساك الله. فاعطاه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذا الثوب. وهذا الرجل لا يعرف ان هذا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اذا هذا مع انه ما ذهب السوق ليشتري الا لانه محتاج. لكن يمكن ده احوج. الله. ولذلك اللي معاه لقمه واحد يساله اكل. يديها له لانك انت يمكن فطرت وهو لسه ما فطرش. سبحان الله. نعم. الله. على انفسهم ولو بهم خصاصه. الله الله. نعم. هنا فضيلة الشيخ الصدقه تطفئ الخطيئه كما الصدقه تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لأن الصدقة يد الله الممدودة إلى خلق الله اللي هو خالقهم. نعم. وجابهم في الوجود وهو لازم يرزقهم. نعم. فأنت أكنك يد الله الممدودة لهذا الخلق. فمن من لا يرضى أن يكون يدا لله. الله الله. نعم. إذا الصدقة في هذا المجتمع الذي نعيش فيه الآن لا بد أن يكون لها. بس الصدقة مش الاحتراف بقى. الناس اللي يحترفوا ده موضوع تاني. دي قضية أخرى. أما الصدقة تصل إلى مستحقيها. نعم. كيف مولانا كيف نتعرف من خلال هذا المجتمع الذي نعيش فيه أن الصدقة تصل إلى من يستحقها؟ أنت أقول لك محيط. لو كنت أنت إنسان عايش في في في في في المسلمين واخد بالك منهم, تعرف اللي مقتب واللي مش عارف ما عنده واللي ما عندوش واللي مش عارف. انت تعرف يعني ده ضروري يبقى في يقظ في المجتمع بحيث تعرف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده فقير ولا مش فقير. نعم. تتحسس الراجل لما دخل اطرق الباب فخرج له فقال له قال له مسألتي كذا كذا كذا, فدخل فقضاها له ثم دخل على أهله وهو يبكي فقالت له ما يبكيك وقد أديت له ما طلب, فقال لأني أهملته لدرجة أنه سألني. الله. كان يجب أنني أتحسس وسائل الناس عشان أعرف أن ده محتاج ولا مش محتاج. الله الله. ما. هناك ممن يتصدقون لسمعة. خلاص ما يبقى مخي خلاص انت هذا انتفع به المجتمع ولا ما انتفعش؟ انتفع به المجتمع. انما هو اللي خسر يبقى هو اللي خايب. كيف نتحرى هذا فضيلة؟ كيف نتحرى هذا مع ممن يتصدقون؟ من ايه؟ كيف نتحرى هذا ممن يتصدقون على غيرهم؟ معلش ماليش دعوه بيه انا بقى خلاص. لا انا ماليش دعوه بيه, انما نفع ولا ما نفعش؟ نفع خلاص وهو اللي خسر يبقى خايب خلاص. نقول له صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا يبقى هو اللي خاب, انما المجتمع انتفع ولا لا؟ نعم. اقول له انفق رياء انفق يا اخوان لان المجتمع هينتفع بيك. نعم. انما انت اللي مش هتنتفع انت اللي خايب. نعم. اذا الاجر والصواب ليس له مكان عند الله. نعم. فضيلة الإمام, ونحن وبين أيدينا هذه الوصية والتي تدعونا أن ننظر بعين الرحمة لكل من يريد, ونحن في عصرنا هذا نقول له الدنيا دول فإن كنت قادرا فاذكر أنك قد تعجز فإن كان يسرك حين تعجز أن تمد من أهل الخير فمد يدك يا أهل الخير على من ليس عنده خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عطاءنا لله حتى نستفيد من مالنا الذي أخرجناه نستفيد منه فائدة أكثر منه. نعم. وإنما المال خرج مني هينفع الغير وأنا لا أنتفع ويبقى أنا اللي خسران. نعم. نسأل الله أن نربح من صدقاتها فوق ما خسرنا بإخراجها.